بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ثمرات تسلكين والله خلقكم الله خالق جعل لكم من بيوتكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ولا تضربوا لله أحدهما أبكم لا يقدر Yeah. وجعل لكم السمع Oh.